وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي حدثنا أحمد بن موسى حدثنا ربعي بن عبد الله قال سمعت الجارود بن أبي سبرة قال وهو جدي قال كان رجل من بني رياح يقال له ابن وثيل وكان شاعرا نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف فجعل يكسفان عراقيبها قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحمة قال وعلي بالكوفة قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعرابي ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا وقوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشب حتى تقذى بها فتموت وقال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله ففرق بين ما أصابه السهم بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله أحدهما أنه لا يحل كما في السهم والجميع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحته ما صاده الكلب ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتبها هنا فصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل أم لا على قولين أحدهما أن ذلك حلالا لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين ثم وجه كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به والقول بذلك أعني الحل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من روايات الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه والقول الثاني أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه هذا القول أشبه بالصواب والله أعلم لأنه أجرى عن القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب قال ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه الحديث بتمامه وهو في الصحيحين وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع كما سئل عليه السلام عن البتع

عن مسلم بن يزيد عن أبي وقيد به، ومنهم من رواه عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي وقيد به، ورواه ابن جرير عن هناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره، ورواه أيضا عن هناد عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان مرسلا. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه ويجزى من الأضرار غابوق أو صبوح. حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم عن الخصيب ابن زيد التميمي حدثنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى متى يحل لي الحرام؟ فقال إلى متى يروي أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم؟ إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم؟ حدثنا ابن حميد حدثنا سلامة عن ابن إسحاق حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحل لك الطيبات وتحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل وما فقري الذي يحل لي وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشياتك إلى نتاجك، أو كنت ترجو غنا تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا، فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرويت أهلك عخبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام، وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام. ومعنى قوله ما لم تصطبحوا يعني به الغداء، وما لم تغتبقوا يعني به العشاء، أو تختفئوا بقلا فشأنكم بها أي فكلوا منها. وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله أو تختفئوا بقلا على أربعة أوجه: تختفئوا بالهمزة، وتحتفئوا بتخفيف الياء والحاء، وتحتفوا بتشديد الفاء، وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف، ويحتمل الهمز، كذا ذكره في التفسير. حديث آخر قال أبو داود حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عقبة ابن وهب بن عقبة العامري سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونطبخ. قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذاك وأبي الجوع، وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم، فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق، والله أعلم. حديث آخر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال له رجل إن ناقتي لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت، فقالت له امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. تفرد به. وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها، والله أعلم. وقوله